الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يزال السياق سورة المائدة، ولا تزال الآيات في المجتمع المدني تبني شخصية المسلم، لا سيما أن الإسلام قارب على انتهاء التصور الأخير والنسخة الأخيرة التي لابد أن تنزل على كل قلب مسلم، بعد أن بدأ بهم في التدرج حتى وصل بهم إلى القمة السامقة التي أرادها الله عز وجل من جيل الصحابة ومن كل جيل يأتي بعد ذلك. انتهينا المرة السابقة من قضية كبرى كان يتكلم فيها القرآن، وهي قضية الحاكمية، وأن شرع الله عز وجل ما نزل إلا ليحكم، وكيف فعل اليهود بتوراتهم، وكيف نقضوا حكمهم وغيروا وبدلوا أحكام الله فعوقبوا وطردوا ولعنوا، وبأن حوالي 5 مرات في ربع حزب كامل يتكلم عن أفعال اليهود وعقاب رب العالمين لهم بسبب هذه الفعلة، وأن نزول القرآن على النبي محمد نزل صلى الله عليه وسلم ناسخ ومهيمن لكل ما سبق من الكتب والشرائع لتحكم بين الناس بالحق. النهاردة تبدأ السورة في قضية جديدة كبرى من قضايا العقيدة في قلب المسلم، قضية المقصود منها بناء الإيمان واكتمال الإيمان ووضع الرطوش الأخيرة في تصور الإيمان في قلب كل مسلم، وفي نفس الوقت إحداث حالة من التوازن في نسيج المجتمع داخل الدولة المسلمة، لسيما أن الدولة المسلمة ليس تصورها أن يصير كل من فيها مسلمون، بل نحن نستوعب غيرنا من أهل الشرائع الأخرى، بل ما عاش أهل الشرائع الأخرى في أمان وسلام كما عاشوا في ديار المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعايش في المدينة مع اليهود، وتعايشوا في الجزيرة مع نصارى نجران. ولذلك شريعة الإسلام شريعة تستوعب أصحاب الشرائع الأخرى وأهل الكتاب وتعطيهم فرص ومنح للعودة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فكيف يتم بناء هذا المجتمع بدون حدوث تفريط يؤدي إلى حب بين المسلم والكافر، أو طاعة أو متابعة أو أي نوع من أنواع الولاء اللي المفترض ما تكونش موجودة بين مسلم وكافر؟ كيف نحمي المسلم من أن يقع في هذه الأمور، وفي نفس الوقت لا يظلم هذا الكافر الذمي ولا يتعدى عليه ولا يتعدى على حقوقه ما دامت له ذمة وعهد وأمان في ديار المسلمين ولا يؤذيه؟ ازاي نحدث نظرة متوازنة للمسلم، لسيما ان المسألة دي والقضية دي وهي قضية الولاء والبراء، والقضية دي طرحها في القلب يكون بعد نضج الإيمان. إنسان لما يؤمن ربنا يفتح قلبه الهداية ويحب هذا الدين ويرتبط به، لا شك أنه سيحب من يحبه الله وسيكره من يكرهه الله. ودي مسألة وقضية منتهية. الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ما تلاقيش إنسان مؤمن بيحب ربنا ويحب من يسبون الله أو يدعون له الولد أو يفترون عليه سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله. وبالتالي سيدنا ابن عمر يقول: من والى في الله وعاد في الله وأحب في الله وأبغض في الله فإنما تنال ولاية الإيمان بهذا. ده دليل على كمال الإيمان في القلب. الآيات النهاردة توجه المؤمنين توجيه مباشر وواضح وصريح وحاسم بأن ما عادش ينفع في مجتمع المسلمين أن يحب المسلم الكافر أو يتولاه أو يطيعه أو يتابعه أو يتشبه به أو يحمل له في قلبه حبا أبدا. وعشان الناس اللي بتروح الناحية التانية خالص في نفس الوقت ما ينفعش نؤذيه ولا نتعدى عليه ولا ناخد حقوقه ما دامت له ذمة وعهد وأمان في بلاد المسلمين. لكن ليس معنى أننا أمرنا معهم بالعدل والإقساط أن احنا نحبهم، وليس معنى أننا نبغضهم في الله أن احنا نتعدى عليهم أو ناخد حقوقه، بل لابد أن تكون لنا نظرة متوازنة. المسألة الشائكة دي يعني الناس فيها طرفي نقيض، وكل طرف تخدمه رؤوس وعقول وأفكار. ففي فريق شايف المسألة يعني فيها من التميع والتسيب ما فيه، فيبيح أن المسلم يحب الكافر ويبخوه ويفطروا مع بعض ويصاحبوا بعض ويصادقوا بعض ويعينوا بعض من باب تحت مسمى اللحمة الوطنية، أو تحت مسمى أننا على أرض واحدة وبلد واحدة. وحقوق الوطنية ده شيء، والعقيدة والحب والبغض ده شيء آخر. اليهود كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وما ظلمه، بل نزلت آيات تنصف يهودي على أنصاري وتبين أن اليهودي محق في المسألة دي وأن الأنصاري مخطئ. لكن في نفس الوقت محدش من الصحابة كان بيحب اليهود ولا يواليهم، بل ردوا ولاءهم لهم بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد ما نزلت الآيات دي وكان في موالاة كبيرة قديما قبل دخول النبي المدينة بين الأوس والخزرج وبين اليهود. وكل فرقة من فرق اليهود، بنو قينقاع أو النضير أو قريظة، كانت لهم موالي وأعوان من العرب. زمان الناس ما كانتش دول، كانت نظام قبائل، وبالتالي كل ما كانت لك ضمانات ومعاهدات ومعارف وولاء أكبر، كل ما تلاقي وراك رجالة ساعة الضرب وساعة المعركة وساعة الغزوة تجد من يدفع عنك. فكانوا يعملوا معاهدات قريبة بمعاهدات الدفاع المشترك اللي موجودة في زمان، ان احنا الاثنين حاجة واحدة، لو جاء عدو لنا انتوا تحاربوا معانا، ولو جاء عدو لكم احنا نحارب معاكم. كانوا يعمل الدفاع المشترك طلبا للأمان في وقت كانت شريعة الغاب هي التي تحكم قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبالتالي كانت في يعني آثار قديمة لعهود وضمانات الإسلام لما جه بدأ يتدرج معاهم في إنهائها، وإن ما عادش ينفع إن مسلم يوالي كافر، أو يبقوا هما الاثنين ينصروا بعض، أو هما الاثنين ينصروا على أساس دين، وهذا هؤلاء اليهود دينهم ليس دين حق. لكن في نفس الوقت عشان نضبط المسألة ضبط واضح، ان ما ينفعش المسلمين ينصروا الكفار ولا الكفار ينصروا المسلمين لدينهم. لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في بداية دخوله المدينة كتب وثيقة مع اليهود اسمها وثيقة المدينة، مشهورة جدا بالاسم ده في كتب السير، وان كان اسندها يعني لا ترقى الى الصحة، لكن مشهورة في كتب السير والتاريخ وشهرتها تغني عن اسنادها، وده كان ابن القيم وغيره في زاد المعاد. الوثيقة دي كانت فيها بنود، بعض بنود الدفاع المشترك في البداية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر وجود اليهود كأعضاء وسكان في هذا الوطن، وإن لهم حقوق وعليهم واجبات، وإن المسلمين لهم حقوق وعليهم واجبات، وإن هما الاثنين لو دخل عدو عليهم في المدينة يلزم اليهود إعانة النبي وألا يكونوا شوكة في ظهره، وده اللي هيخونوا اليهود بعد كده وينقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. بثلاث قبائل بتوع اليهود سينقضوا هذه العهود مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويقدر ربنا التدرج ده في التسلسل عشان يبين للأنصار ان مواليكم من اليهود اللي انتوا واثقين فيهم دول سيظهر خيانتهم بالتدريج، ليستيقن المجتمع المسلم انه لن يصلح بموالاة الكافرين، وأنه لا تتخذوا بطانة من دونكم إنهم لا يألونكم خبالا، لا يألون جهدا في تخبيلكم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. اليهود والأنصار كانت بينهم أنساب، وكانوا بعضهم أولاد دول تزوجوا من بنات دول، فكان في نسب وكان في ولاء قديم. كيف سيتعامل القرآن مع هذه الحالة، وكيف سيذيب هذه الخيوط الباقية في نسيج المجتمع بين الإيمان والكفر؟ هنا بقى الآيات تبدأ توضح. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نداء واضح وصريح لكل من آمن بالله وصدق بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما ينفعش تتخذ اليهود والنصارى أولياء. الله عز وجل يقول قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. الناس اللي ما زالت ترى أن الخلاف بيننا وبينهم ليس خلاف عقدي وأنهم مش بيكرهون عشان ديننا ولا حاجة، هذا الكلام خاطئ يعارض صريح القرآن. إنهم لا ينقمون منا إلا أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودينا شايفين الأحداث على الساحة، كلما تتبعناهم وكلما أرضيناهم وسرنا وراءهم لا يرضيهم ذلك، ويتنقلوا معانا لمرحلة أعمق ودرجة أصعب، ولا زال مسلسل التنازل من المسلمين بسبب اتباع اليهود والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله عز وجل. طيب ابتداء نوزن الناحية الأولى وبعدين نرجع نوزن الناحية الثانية عشان النظرة تبقى متوازنة. الناحية الأولى ما ينفعش مؤمن يحب كافر، وده أمر المفترض أنه يحدث تلقائي جوه القلب مش محتاج تعليم، هذا أمر تلقائي. إذا دخل الإيمان القلب وفتح بالهداية وأحب الله والمؤمنين لا يحب الكافرين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فيش تولي كفار، فيش حب ولا نصرة ولا طاعة ولا متابعة ولا نصح الكفار. لا تجد قوما زي ما قلنا في البداية يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. شوف الكلام لحد فين، حتى لو أبوك والعياذ بالله وكافر لا ود ولا محبة، وفي نفس الوقت تبر وتحسن إليه لكن ما تحبوش. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والصحابة ضربوا أروع الأمثلة في المعاني دي. شوف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كان ابنه لتأخر إسلامه يقول له يا أبي في يوم بدر لقد كنت أتحاشاك في الصف. ابنه كان لسه في معسكر الكفار، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع النبي عليه الصلاة في غزوة بدر، ابنه بيقول له بعد انتهاء الغزوة يا أبتي والله لقد رأيتك ولكني كنت أتحاشاك. فقال أبو بكر وأنا والله لو رأيتك لقتلتك. ابنه. الإيمان يرسم خطوط فاصلة بين الإيمان والكفر. القرآن يضع خطوط واضحة بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. أبو عبادة بن الجراح عامر رضي الله عنه وأرضاه لقي أباه يوم بدر وقتله، قتل أبوه. أبوه كان في الكفر مع أبو جهل والرجال دول. انظر إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه لما أسر أخوه يوم بدر وهو معد وشايف الأسرة كل صحابي مسك أسيره، لا أخوه ابن أمه وأبوه واقع في أسر أحد أصحاب النبي عليه الصلاة، فوقف وقال للصحابي زميله أشدد عليه فإن أمه ذات مال، ده هيدفع دية كبيرة ده. فأخوه تعجب وقال أهذه وصاتك بأخيك، هي دي وصيتك بأخوك؟ فقال مصعب رضي الله عنه وارضاه هو أخي دونك. فشوف كيف رسم الإيمان هذه الخطوط العريضة الواضحة في نسيج المجتمع المؤمن. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لو أبوك عياذا بالله، طبعا الكلام ده كان موجود بشدة أيام النبي، غالب اللي آمنوا من الشباب، غالب من يسلمون ويسارع الإيمان إلى قلوبهم الشباب. حتى موسى عليه السلام ربنا يقول: فما آمن لموسى إلا ذرية، الذرية الشباب الجديد، شاب اللي لسه يعني العقائد الفاسدة ما ترسختش في القلب. فغالب من يسارعوا إلى الإيمان الشباب، وغالب من يظل على العقائد القديمة كبار السن، إلا من رحم الله عز وجل. شوف غالب من كفروا بالنبي سادات قريش، وغالب من آمنوا بالنبي شباب قريش، دي طبيعة. فكان في زمان النبي غالب الشباب اللي أسلموا مع النبي أباءهم ما زالوا في معسكر الكفر. خالد بن الوليد أبوه الوليد بن المغيرة، سيدنا عكرمة أبوه كان أبو جهل، عمرو بن العاص أبوه العاص بن وائل السهمي، معاوية ابن عقبة بن أبي معيط أبوه عقبة بن أبي معيط الوليد بن عقبة بن أبي معيط. فغالب الشباب دول أباءهم كانوا في الكفار، وعامر بن الجراح وأبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. فالمواقف ده كان بيتكرر كتير. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ظالم. وقال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. تحصلش. ومن يفعل ذلك، شوف بقى العقوبة، فليس من الله في شيء، ربنا بريء منه. اللي يوالي الكفار ويناصرهم ويحبهم ويتابعهم ويتشبه بهم ويعاونهم وينصحهم ليس من الله في شيء. واستثناء وحيد استثناته الآية: إلا أن تتقوا منهم تقى. للتقية أن تكونوا في سلطانهم في بلدهم فتخافونهم على أنفسكم فتظهرون لهم المودة وتبطنون لهم البغض. وده باب الاضطرار والإكراه، لأنه لو أعلن عن عقيدته هيقتل، فأباح الله له أن يسر بعقيدته مدام خايف على نفسه في بلاد سلطانها الكفر مش في بلاد المسلمين، ودي حالة استثنائية. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمن ولي المؤمن، والمؤمنة توالي المؤمنة، ما يوالوش الكفار. واليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. شوف حادثة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه. وده صحابي شهد بدرا، وأهل بدر دول يعني إيه، لهم مزية ولهم سبق في الإسلام، لكن زل رضي الله عنه وارضاه، وأخطأ خطأ جسيم قبيل فتح مكة، وأراد أن يتخذ يدا عند قريش لما النبي أراد أن يذهب لفتح مكة، فأرسل إليهم خطابا أو كتابا ببعض أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعض المعلومات اللي هو واثق أنها مش هتضر النبي مش هتنفعهم قوي، لكن يبقى له عندهم جميل عشان يصونوا أمواله أهله اللي في مكة. والخبر الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر الكتاب اللي بعته حاطب، وسيدنا حاطب أرسل عليه والمقداد وجابوا الكتاب من المرأة اللي كانت رايحة بيه قبل ما يوصل، وحصلت القصة المشهورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا حاطب؟ وسيدنا عمر قال: نافق حاطب يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. ليه ما ينفعش مؤمن يساعد كافر على المسلمين ولا يديله أسرار؟ ده تجسس، ده شغل جاسوسية. فقال: يا رسول الله، والله ما فعلت هذا ردة على عن الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، مش من أصل قريش، ده أنا وافد عليكم فماليش ظهر هناك، فأردت أن أتخذ عليهم يدا. قال الله عز وجل: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم فلا تتخذون أولياء إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل. ونزلت آيات واضحة تعاتب حاطب رضي الله عنه وأرضاه على هذه الفعلة وتنهى عن هذا الأمر. يوم بدر عايزين نعرف بقى صور الموالاة الممنوعة بين المؤمن والكافر. المؤمن لا يحب، من صور الموالاة بين المؤمن والكافر الحب والمودة، فاش يحبه، فاش تحب ولو كان لعيب كرة كافر أو ممثل أو مغني أو مشهور كافر، المسلم ما يحبش كافر. ودي من آفات مشاهدة الماتشات ومباريات الكرة الأوروبية، إن الإعجاب ببعض اللعيبة قد يوقع حب اللعيب في قلبه ويلبس فانيلته ويتسمى باسمه. ده ما ينفعش. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله، هذا يدعي الصاحبة والولد على رب العالمين سبحانه وتعالى. ده أنت لو شتم أبوك ولا سب أمك مش هتقبل منه، فما بالك بمن يسب ربك سبحانه وتعالى. نتمنى لهم الهداية والعودة للإسلام، لكن لا نحبه ونبغضهم في الله ونعلم بهذا الأمر، كما أمر الله عز وجل النبي: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، لما كان قوم كفار، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لحد إمتى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. لنا أسوة في إبراهيم في كل ده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن، لا ليس لنا أسوة في الفعل ده، لما إبراهيم وعد أبوه أنه يستغفر له كان عن موعده وعدها إياه. ليه؟ ما نحن نهينا حتى عن الاستغفار للكفار. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. كذلك من صور الموالاة الممنوعة بين المؤمن والكافر النصرة. ما ينفعش المسلم ينصر الكافر ويعضده ويسانده خاصة على الإسلام. ما ينفعش أساعد جيوش الكفار على جيوش المسلمين. ما ينفعش أستعين بكافر على مسلم كما كان يفعل ملوك الطوائف في الأندلس، معتمد بن عباد وغيره من أمراء الطوائف في بلاد الأندلس اللي ضيعوا الأندلس من إيدينا، أمراء اللي وصلوا في زمنها الأندلس قسموها لدويلات صغيرة بقى، قرطبة وغرناطة وبلنسية ودويلات صغيرة، وكل واحد خد حتة لوحده، وبقوا أمراء متناحرين متشاكسين، وبدأوا يستعينوا بالصليبيين ألفونسو فرديناند بتوع إسبانيا والبرتغال والإشبونة وحكام قشتالة عشان يعندوا بعض ويعادوا بعض ويدفعوا فلوس لألفونسو عشان يضرب أخوه، وده يدفع فلوس له عشان يضرب أخوه ابن عمه، وده استعانة بالكفار على المسلمين. نصرة الكافر على المسلم كفر. النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان في مسلمين ما زالوا في مكة لم يهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، شباب ما هاجروش، أهليهم منعوه. لما جت مكة طالعة بالجيش وعلى رأسهم أبو جهل، كان قائد هذا الجيش أبو جهل، ففي الناس دي رفضت تطلع. ليه؟ مسلمين بس مخبين إسلامهم. فأبو جهل أجبرهم على الخروج: أنتوا مش معانا في الوطن، يبقى لازم تكونوا شركاء في كل حاجة، وإحنا ندافع عنكم، أنتوا نايمين، اطلعوا. حديث بيقول: فخرجوا معهم بشباب كارهي، مش كانواش عايزين يطلعوا، بس طلعوا غصب عنه، اهاليهم وابهاتهم طلعوه، فقاتلوا المسلمين. والمسلمين بقى مع النبي في جيش النبي عليه الصلاة والسلام، احتاروا في امره. بعض يقول: لا نقتلهم، اخواننا، شهدوا ان لا اله الا الله نحمد رسول الله. والتانيين يقولوا: كيف لا نقتلهم وقد اعانوا الكفار علينا. وبقت في حيرة في جيش النبي عليه السلام، حتى نزلت آية تحسب: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا. دول منافقين مختلفين في إيه؟ ده أمرهم حسم انتهى. من نصر الكفر على الإسلام خرج من الإسلام. ونزلت: إن الذين توفاهم الملائكة، الناس دي بقى لما تقتلوا في الحرب اختلفوا في حكمهم، ماتوا مسلمين ولا ماتوا كفار، نزلت الآيات: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. مع أنهم كانوا كارهي، بس يا فرحتي طلعت تقتل المسلم مع الكفار وانت مسلم، حتى لو كنت كارها أو حتى مكرها. ما ينفعش، ما ينفعش مسلم يكره على قتل مسلم، يفتدي نفسه ولا يفتدي نفسه بأخيه، هو واقع البلاء عليه يتحمل. فنصرة الكافر على المسلم كفر. ما فعله الشيعة في زمان الدولة الفاطمية لما بدأت دولة نور الدين محمود زنكي تتغلب وتسيطر على بلاد الشام، وحسوا أن هيقع البلد من ايديهم وهتؤخذ القدس من ايديهم. بعت وجابوا الصليبيين ياخدوا بيت المقدس قبل ما يقع في ايد اهل السن. دولة الفاطمية هي من اوقعت القدس في ايدي الصليبيين سنة 492 لحد ما حررها صلاح الدين بعد 90 سنة. اللي جابهم هنا الشيعة استعانوا بالكفار على المسلمين. كفر نفاق، ما حدش يعمل كده وهو مسلم ابدا. طيب، كذلك من صور الموالاة المحرمة بين المؤمن والكافر الطاعة والمتابعة. ما ينفعش نسمع كلامه ونتابعه، ما ينفعش نتشبه بيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منه، لأن التشبه بناس معناه أن في هزيمة نفسية روحية جواك مخلياك عايز تتشبه بيهم، وده اللي احنا واعين فيه. بيوت الموضة والأزياء العالمية والتشبه بيهم في لبس المقطع والسائط والبنطلون الواقع واللبس الضيق والصفيق على المرأة. فعلنا ما فعلوه، وصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. أي حاجة بيعملوها بيصدروها لنا في الإعلام وبنعملها. تشبه بيهم معناه ان احنا انت بتحبهم. الواحد لما بيحب حد بيحاول يتشبه بيه ويلبس لبسه ويعمل شكله لانه بيحبه، لانه معجب بيه، يرى فيه ما ليس عنده. فمن تشبه بقوم فهو منهم. من صور الموالاة المحرمة المعاونة والقيام بالامر والنصح والارشاد. ما ينفعش نبقى احنا نصحائه واصحابه و بيننا وبينهم صحوبية وصداقة، بين مسلم وكافر، بين مسلم ويهودي أو مسلم ونصراني أو مسلم وملحد أو مسلم وبوذي. ما ينفعش، ما ينفعش يكون في مداهنة وقبول هدايا على حساب الدين. قال الله عز وجل ودوا لو تدهن فيدهنون. كادوا ان هم يحاولوا محاولات مع النبي عشان يداهن على حساب الدين، وإذا لاتخذوك خليلا. لولا أن ثبت الله عز وجل نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا صلى الله عليه وسلم. كذلك من صور الموالاة المحرمة الهجرة إلى بلادهم والسكنة في ديارهم بلا حاجة ولا ضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. النبي بيعتبر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا تراءى نارهم، ما يسكنوش مع بعض في مكان واحد إلا لضرورة، كأن يكون في غزوة أو يكون في استشفاء طلب الطب أو يكون في طلب علم غير موجود في بلاد المسلمين ويحتاج المسلمين من باب فرض الكفاية أو الدعوة إلى الله، حاجات ده أساسية. لكن لو غير قادر على إقامة شعائر دينه في البلد ديت ما ينفعش يقعد فيها. مش قادر على غض البصر والمنكرات حواليه كتير، مش قادر على المواظبة على الصلوات وما فيش مساجد او ممنوع من الصلاة، ما ينفعش يقعد هناك. لو قادر على اقامة شعائر دينه يبقى يكره له الجلوس هناك، لانه يكثر سوادهم واعدادهم. المفروض ان المسلم يتواجد في بلاد المسلمين. وفي نفس الوقت مع كل التحذيرات ديت وضبط القلب والعقيدة ناحيتهم، ما ينفعش نأذيهم ولا نتعدى عليهم ما دامت لهم عهد وذمة وأمان في ديار المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل معاهدات مع اليهود وأبرم معهم صحيفة صلى الله عليه وسلم، وكان يقول من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. والله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نبرهم يعني ايه؟ يعني نعملهم كويس. ونقصد اليهم يعني ايه؟ يعني نعدل معاهم ما نظلمهمش. فأمرنا معهم بالبر والإقصاد. البر اللي هو الإحسان عشان نحببهم في الدين، عشان نفتح قلبهم للتدين والالتزام. والإقصاد العدل ما نظلمهمش. وكم من بلاد فتحت بأخلاق التجار المسلمين، وكم من بلاد خصوصا بلاد جنوب شرق آسيا كثير منها كإندونيسيا وغيرها، البلاد دي ما فتحت بسيف، وإنما مجرد تجار مسلمين كانوا بيتاجروا في الأماكن ديت. الناس تشوف أخلاق المسلم يدخل الإسلام في قلوبه. بورما اللي احنا بننوح عليها وأراكان اللي موجودة في شبه الجزيرة البنغالية ديت دخلها الإسلام بالتجار، إندونيسيا بالتجار. فلابد أن تكون أخلاق المسلم حتى مع غير المسلم أخلاق راقية. مش نسيء معاملته، لا نحسن المعاملة، لأننا أمرنا بالإحسان وإحنا نبغضه ولا نحبه لأنه يعادي ربنا سبحانه وتعالى. لكن نحسن في المعاملة رجاء إسلامه وهدايته، ونعدل معاه ما نظلموش. مش معنى أنه مش مسلم أن يظلم أو تأخذ حقوقه، ده زي ما قلنا الآيات نزلت تنصف يهودي ضد أنصاري من أنصار النبي عليه الصلاة والسلام. فعايزين النظرة تبقى متوازنة، لأن في ناس بتروح الناحية التانية بدم كفار يبقى بقى نقتل ونظلم ونتعدل، هذا ممنوع في الإسلام. اللي أمرك ببغضهم هو نفسه سبحانه وتعالى اللي أمرك بعدم أذاهم والتعدى عليهم، مدام في ذمة وعهد ما بيننا. لكن هناك صور من التعامل معهم ليست من الموالاة، ويجوز المسلم أن يفعلها. ينفع يبيع ويشتري معه، هذا ليس من الموالاة. ينفع يتاجر معه، وهذا ليس من الموالاة. ينفع يأجرهم ويستأجر عنده، بشرط ألا يكون عمل فيه ذلة للمسلم. ما ينفعش مسلم يلمع جزمة كافر، ما ينفعش مسلم يشتغل خدام عند كافر، ما ينفعش. يجوز الإجارة والشراكة والعمل والبيع والشراء بشيء ليست فيه ذلة للمسلم أمام الكافر. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. ولا ينفع هو يبقى له سلطان على المسلم أو يتقلد مناصب فيها سلطة على المسلمين، زي ما هنقول دلوقتي سيدنا عمر الخطاب لما أرسل لأبو موسى الأشعري وكان واليا فترة على بلاد اليمن وفترة على بلاد البحرين، وسيدنا عمر الخليفة بيبعت له كل فترة يقول له اكتب لي اللي انت خدته واللي انت صرفته، يحسبه رضي الله عنهم أجمعين. فأرسل كتاب مع شاب نصراني هو الكاتب، سيدنا أبو موسى الأشعري في البلد لو كان فيها اتخذ كاتبا نصراني يكتب، بيعرف يكتب كويس، وبعت الكتاب معاه سيدنا عمر. سيد عمر قرأ الكتاب وعجبه الكلام، بيسأل مين اللي كاتبه، قالوا له الغلام النصراني. غاضب عمر وقال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تعزوهم إذ أذلهم الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالصح أن بلاد المسلمين مناصب والأماكن التي فيها مسؤولية وسلطة لا يكون فيها كافر، وده مش ظلم ولا تعدي، ده كمال العدل، وهم في ديارهم وبلادهم كده. كذلك ليس من صور الموالاة النكاح، بل أجاز الله عز وجل نكاح الكتابية اليهودية أو النصرانية وإن كان مكروه، لكن مش حرام، ولو فعل ليس هذا من الموالاة المحرمة، بشرط أنه ما يحبهاش، تبقى مراته لكن لا يحبه بل يبغضها في الله. كذلك ليس من صور الموالاة التعزية في حالة الموت، إذا مات له ميت فتقول: البقاء لله، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، اصبر. ينفع نقول كده، هذا ليس من الموالاة. وعلى الراجح التهنئة بزواج أو ميلاد أحد، يعني ولادة حد من الأولاد، لا وليس التهنئة بأعيادهم. التهنئة بأعيادهم طبعا ما ينفعش خالص، لأن أعيادهم كلها مبنية على عقائد كفرية، لكن تهنئة أنه يتجوز مبروك الزواج ينفع على الراجح. رد السلام بقوله وعليكم ليس من الموالاة، ينفع نقوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم يهود فقولوا وعليكم، ما تقولش عليكم السلام، لا وعليكم وتسكت، ولا تبدأوهم بسلام، وإذا هو سلم تقولوا عليكم. ولذلك كان السلف يقولون: فكان ما أمروا به من البر والإقساط غير ما نهوا عنه من الحب والمود، لا نحبهم ولا نودهم بس نبرهم ونقسط إليهم. والتوازن ده ما تلاقيهوش إلا في الإسلام، ما تلاقيهوش إلا في القرآن، ما تلاقيهوش إلا في شريعة كاملة أكمل الله عز وجل فيها هذا الدين. الحقيقة يعني استعانة مسلمين بكفار على مسلمين أمر يعني له وقائع كثيرة في التاريخ. شوف استعانة شيعة العراق بأمريكا في دخول العراق أيام سقوط العراق 2003، وإزاي لما دخلوا قلدوا الشيعة مقاليد الحكم. شوف في سوريا أيام الاحتلال الفرنسي وحين خرج ولا بشار الأسد، حافظ الأسد أبو بشار دلوقتي، مقاليد الحكم. ودايما تجد في علاقة مريبة بين الشيعة في كل بلادهم وبين الصليبيين ضد أهل السنة، عندهم أن النصارى يحكموا بس أهل السنة ما يحكموش. طيب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يعني إيه أولياء؟ الولي هو النصير والمحب، والولاية هي التناصر والتحالف، حلفاء، ما ينفعش يبقى فيه حلف بيننا وبين كفار أو تناصر بيننا وبين كفار أو حب ومودة بيننا وبينهم. السيدة رملة بنت أبي سفيان لما جاءها أبوها إلى المدينة وكانت زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة رضي الله عنه وأرضاها، ودخل أبو سفيان عليها فجلس على الفراش فأزاحت الفراش، زقت الفراش بعيد عن أبوها، فقال والله يا بنياتي ما أدري أرغبتي عني بالفراش أم رغبتي بالفراش، يعني أنت الفراش وحش فأنت يعني عايز أجيب الحاجة أحلى ولا أنت مش عايز أنعود؟ قالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت كافر نجس. وده أبوها. فقال لقد أصابك بعدي شر. الإيمان فاصل. وشوف لما أبو سفيان أسلم وبقى صحابي رضي الله عنه وأرضاه وقابل في الإسلام بلاء حسن، وكان يوم معركة اليرموك وهو شيخ عجوز كبير طاعم في السن وكان عامية في آخر حياته، كان هو اللي واقف بيحمي شباب المسلمين على الصبر يوم اليرموك أمام جحافل الروم، على طول تنقلب العلاقة مباشرة. فإحنا لا نبغض الشخص لشخصه وإنما نحبه لإيمانه أو نبغضه لكفره أو معصيه. بعضهم أولياء بعض، يعني بعض الكتاب يقول هناك فارق كبير بين سماحة الإسلام مع أهل الكتاب وبين الموالاة والمحب، في سماحة بس ما فيش حب وموت. بعضهم أولياء بعض، يعني اليهود أولياء اليهود والنصارى أولياء نصارى، كل واحد يوالي أهل ملته وهم بيحبوش بعض وهم ضد بعض ويبغضون بعضهم بعضا، بل داخل طوائفهم هم نفسهم يبغضون بعضهم البعض. يهود طوائف وأنواع كتيرة، ويهود العرب ويهود الشرقيين والغربيين، وتلاقي فيها فيهم مجموعات كل شوية نقرأ عن مجموعة اليهود اللي مش عارف ايه ودول بيلبسوا نسائهم النقاب، واليهود التانيين اسمهم ايه عايشين في القدس ودول عندهم ان لازم العرب اللي يحكموا ودي طائفة ممتهنة عندهم في اسرائيل، النصارى ارثوذكس غير كاثوليك غير بروتستانت، كل واحدة فيهم بتكفل الاخرى، هم عند بعض مكفرين بعض يبغضون بعضهم البعض. فكل اهل ملة واهل رابطة واهل عقيدة اولياء بعض، فمن باب أولى أن المسلمين يكونوا أولياء بعض يوالون بعضهم البعض ولا يوالون الكافرين. وبعضهم أولياء بعض، إن احنا نفاجأ بقى أن هذه الفوارق اللي ما بينهم والبغض والعداوة تذوب ويصير صفا واحدا في حالة واحدة، أن يكون العدو هو الإسلام، ساعتها تلاقي الكل اتجمع، ما جمعهم إلا عداؤنا، لأن هم أصلا مش على قلب رجل واحد، هم متناحرين متباغضين، ليسوا طائفة واحدة وليسوا فرقة واحدة، أمال إيه اللي بجمعهم ضدنا؟ يعني أيام هجوم التتار على بلاد المسلمين في زمن قطز الصليبيين كانوا بيشجعوا التتار على الدخول، مع أن دول سكة ودول سكة تاني خالص، إيه اللي مجمعهم؟ عداء الإسلام. دلوقتي أمريكا تساعد إسرائيل، ودول نصارى ودول يهود، والنصارى بيكفروا يهود واليهود بيكفروا نصارى، بيساعدوا بعض ليه؟ ما جمعهم؟ عداء الإسلام. بس معسكر الشرق ومعسكر الغرب، الروس والأمريكان ضد بعض، لكن إذا دخلوا في مشروع العدو فيه هو الإسلام تجدهم صفا واحد، خلصانة الأمر ده منتهي. بعضهم أولياء بعض. في أيام حروب بوسنة والهرسك والمذبحة المشهورة في تلك البلاد، كان صربيا وكرواتيا دولة واحدة منهم تبع نصارى الشرق تبع الكنيسة الشرقية الأرثوذكس، والتانية كاثوليك تبع الكنيسة الغربية بتاعت أوروبا، وكانت بينهم حروب طاحنة صربيا وكرواتيا، الصرب والكروات. بمجرد بداية حرب مسلمين في البوسنة والهرسك وقبل كده أقليم كوسوفو وغيره انضموا لبعض وبقوا جبهة واحدة ضد المسلمين في البوسنة والهرسك. سبحان الله، كيف تجمعوا؟ لا يجمعهم إلا عدو الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب، ثم جاء التهديد في الآية، قال الله عز وجل بعدها ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شوف كلام موجز مختصر لكن مؤلم لكل معاند. بالآخر، اللي يتولى الكافرين هو منهم، والآية فيها تفسيرين. معنى الأول وهو كلام الجمهور أنه من والى أعداء الله ورسوله فهو عدو الله ورسوله. ليه؟ لا تطيب نفس المؤمن أبدا أن يوالي عدو الله، فلو والاه فهو معه ومن ومثله. قول الثاني أنه مثله في العقوبة والذنب وليس في اعتبار الكفر. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ظلم محبة هؤلاء ومناصرتهم ظلم. سبحان الله، تجد دايما اللي بيناصر الكفار ويواليهم منافقين، وتجد في كل زمان ومكان من أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام علاقة مريبة شائكة بين نسيج المنافقين اللي هم دايما اسمهم مسلمين وعايشين معانا على انهم مسلمين، لكن من داخلهم لا يحبون الاسلام، وتبدو البغضاء وتظهر في فلتات كلامهم ولا تعرف انهم في لحن القول، وبين اليهود او النصارى او الكفار ضد المسلمين مع انهم اساميهم مسلمين. هذه العلاقة المريبة موجودة من ايام النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق في المدينة كان على طول يوالي اليهود ضد النبي، وفي كل واقعة موقعة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود كان يقف مع اليهود ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما هتيجي الرواية دلوقتي: يا محمد أحسن في موالي، ويدافع عنهم ويقف معاه ويضاد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك من أحد الأسباب التي افتضح بها أمر هؤلاء في المدينة أنه واقف مع اليهود ضد المسلمين. معناها إيه دي؟ فهذه العلاقة المريبة موجودة إلى زماننا الآن. تلاقي دايما اللي يدافع عن حقوق غير المسلمين في بلاد المسلمين دايما هم النخب والمفكرين والناس اللي دايما اسمهم مسلمين لكن في الحقيقة كارهين الإسلام. تلاقي يتحرق قوي على أي حاجة تحصل لأي حد منهم، والمسلمين يذبحون في كل مكان ولا هم ولا بيتكلم، لكن ساعة ما تيجي على حق من حقوق غير المسلمين على طول يطلع ويملأ الدنيا ضجيجة. هو دي عادة النفاق في كل زمان، علاقة مريبة شائك. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحد السلف كان يقول: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. إزاي دي؟ قال: إن الله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فخذ بالك من نفسك. ولن يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، برغم التحذيرات الشديدة والتهديد والوعيد ده كله، إلا أنك تجد دايما أهل النفاق والريب والشك واللي عندهم في قلبهم مرض في كل زمان ومكان في دولة الإسلام يسارعون إلى الكفار. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. شوف كلمة يسارعون، بيجري. وش يسارعون إليهم؟ شوف انتقاء القرآن حتى لحرف الجر له معنى وله مغزى. يسارعون فيهم كأنه بيغرس نفسه وسطهم، كأنه يعتبر نفسه داخل معسكر الكفر مع أن اسمه مسلم ويظهر الإسلام بيننا. فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض هنا الريب والشك والنفاق، شاكك ان الاسلام ده هينتصر، عنده ريب ان الاسلام ده هيوصل، متأكد ان المشروع ده شوية كده وهيخلص ونرجع زي ما كنا، فعايز اضمن حقي واضمن وضعي مع الناس دي. واثق حتى من ايام النبي عليه الصلاة والسلام ان قصة النبي محمد واللي معاه دول هتنفضوا قريب وحنرجع زي ما كنا، وساعتها هيتضيروا علينا، فلازم يبقى ليه معاهم مصلحة عشان ساعة الجد الحق نفسي. شوف طريقة تفكيره، هو باني مشاريعه القادمة على انتهاء الإسلام، والإسلام ده حينتهي كما قال الله عز وجل: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وكما قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي. الإسلام ده حيخلص بوفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو بهزيمة تحدث وتفضت من هنا الموضوع. فبيرتب أموره فيما بعد نهاية الإسلام هنعمل إيه. فترى الذين في قلوبهم مرض زي عبد الله بن ابي بن سلول يسارعون فيهم في ارضائهم ويبادلونهم الموده والموالاه ظاهرا وباطنا. طب ايه حجته؟ يقولون: نخشى ان تصيبنا دائره. خايف الايام تلف وتدور وتيجي علينا في الاخر ويستغلوا الموضوع، فعايز يبقى بينه وبينهم ود وحب. دائرة يقول تقول العرب اصابتنا دوائر الدهر، يعني الدنيا بتدور والمرة دي انتوا المنتصرين، ممكن يدور الزمان ويبقى اليهود والنصارى هم المنتصرين، هيعملوا فينا ايه؟ فلازم الحق يبقى ليه عندهم نصيب من الحب والود، ارضيهم مسكين مش هيرضوا حتى تتبع ملته، انت تبحث عن سراب. يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، قيل الدائرة هزيمة للانصار في المدينة، او قيل فقر وجد فيحتاجوا فلوس من اليهود. قال الله عز وجل فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. خلونا نقرأ هذه الرواية اللي بتحكي القصة وسبب النزول اللي نزلت فيه هذه الآية. روى ابن جرير يقول جاء عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الخزرج، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير، في الجاهلية كانوا موالية كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية اليهود، أتبرأ، مع أني كان يوالي جيوش منه، وأتولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهو بيقول الكلام ده للنبي، وسيدنا عبادة من الخزرج، ومن رأس الخزرج وسيد الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اللي كان حيتوج ملك على المدينة قبل ما مجيء النبي عليه الصلاة، فلما جاء النبي تسحب البساط من تحت رجليه صار منافق. فقال ابن سلول يا رسول الله إني رجل أخشى الدوائر، أنا مش ضامن وخايف الدنيا تدور والزمان يلف والإسلام ده ينتهي من الآخر، ده معنى كلامه، فهعمل أنا ساعتها هروح فيه، إني رجل أخشى الدوائر فلا أبرأ من ولاية اليهود. فقال النبي يا أبا الحباب، دي كنية ابن سلول، ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك. فقال قبلت. فنزلت فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. دايما المسارعة إلى معسكر الكفار والأعداء دأب المنافقين. غزوة أحد لما حصلت الهزيمة وانتصر الكفار وهزم المسلمون بسبب المعصية اللي عملها الرباة ونزولهم من على الجبل، بدأ بعض المنافقين يحاولوا يرتبوا أوضاعهم إن الإسلام خلص، وصرخ الشيطان بأعلى صوته قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ يحصل حالة من التخبط، وبعض الصحابة قال قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم، إنه ما ماتش على حاجة، لكن هي إشاعة بثها الشيطان فيهم ليزعزع القلوب. في ناس بقى من المنافقين بدأت ترتب أوضاعها إن الإسلام خلص. وفي بعض الروايات أن رجل قال في بعد غزوة أحد من اللي كانوا مسلمين سأذهب إلى يهود وأتهود عشان أحمي نفسي، وآخر قال سأذهب إلى النصارى في الشام وأتنصر. ده أحد أسباب نزول الآية. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ونزلت فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. ساعة ما يحصل أي تكة أو هزيمة أو جولة من الجولات اللي قد يخسرها المسلمين والحرب سجال بيننا وبينهم، عشان الهزيمة بتربينا زي ما النصر بيربينا، تجد على طول يهرب إلى معسكر الكافرين. الرواية الأخرى في مدافعات ابن سلول عن اليهود في المدينة، يهود بنو قينقاع لما غدروا وفعلوا الفعل بالمرأة المسلمة اللي كانت في السوق ونقضوا العهد وقتلوا مسلم كان بيدافع عن المرأة ديت رضي الله عنه وأرضاه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيش وأمر بنو قينقاع أنهم يخرجوا من إيه؟ من المدينة. اللي وقف للنبي في ديت عبد الله بن أبي بن سلول، والمفروض إنه مسلم وأعلن إسلامه. الكلام ده بعد غزوة بدر، وبعد غزوة بدر كل المنافقين دول دخلوا في الإسلام على طول، لو الإسلام انتصر قالوا هذا أمر قد توجه ودخلوا. الرواية بتقول أن عبد الله بن أبي بن سلول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أحسن في موالي، لأن هما كانوا حلفاؤه في الجاهلية، أحسن معاه، ده غدروا ونقضوا العهد وكشفوا عورة امرأة مسلمة وقتلوا مسلم، خلصت كده، ودول أعداء الله ورسوله والآيات القرآن كلها نازلة توضح انت عايز ايه. يا محمد احسن في موالي فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي حكيم. فالنبي ما ردش, سكت. فأعاد, يا محمد احسن في موالي, انت بتدافع عن مين؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في جيب درع النبي, مسك النبي, فقال له النبي أرسلني سبني. وغضب صلى الله عليه وسلم حتى رؤي لوجهه ظللا, فقال ويحك أرسلني, قال لا والله لا أرسلك. شفت بيدافع لحد فين؟ ده مسلم ده. قال والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني الأحمر والأسود تحصدهم في غداة. شوف طريقة تفكيره, 700 واحد جيش فيهم 300 واحد بدرعه و400 من المشاة, جيش يسد الأفق, منعوني الأحمر والأبيض فارس والروم تحصدهم في غداة, ومين اللي يحميني بعد كده ومين اللي يقف معايا؟ طب ما الإسلام موجود وجيش النبي موجود. لا, هو بيرتب أوضاعه إن الإسلام ده سينتهي قريبا, يظن إن الإسلام لن يكتمل هذا المشروع. عشان كده ربنا بيقول سبحانه وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة, لن ينصر النبي الهادي عايد عن النبي محمد, اللي مفكر وبيظن إن ربنا مش هينصر المشروع ده ومش هينصر الإسلام, فليمدد بسبب إلى السماء, يجيب حبل ويربطه في السقف ويشنو نفسه ويرح نفسه, ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ارتاح, الغيظ راح. سيتم الله هذا الدين, سيكتمل هذا الدين, سيبلغ ما بلغ الليل والنهار, والله ليتمن الله أمر هذا الدين. لكن المنافقين واللي شاكين في الدين واللي عندهم مرض في قلوبهم بيرتب أوضاعه بعد انتهاء هذا الدين. يا محمد 400 حاسر و300 دارع منعوني الأحمر والأبيض تحصدهم في غداة, والله لا أتركه. إني امرؤ أخشى الدوائر. فقال النبي هم لك صلى الله عليه وسلم. بعد ما كان حدهم أن يقتلوا النبي وسلم نزل. وليه النبي صلى الله عليه وسلم نزل له على هذا الكلام؟ كان ممكن يرفض كلامه, لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يكف عن المنافقين ويقول حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وده فقه الموازنات اللي بنتكلم فيه, واعتبار المصالح والمفاسد والقدرة والعجز. ابن سلول ده رأس من الرؤوس ووراه جيش وتحت رجالة, وإحداث تخلخل داخل نسيج المجتمع المسلم هيغري الأعداء بينا وهيضعف الجبهة الداخلية, ومش وقته لحد ما يفتضح أمره وريحته تطلع والناس كلها تعافه وتلفظه, في الآخر يبقى ضعيف, وده اللي انتهى بيه الأمر لعبد الله بن سلول في النهاية. لكن دخول النبي في معركة مع المنافقين داخل نسيج المجتمع هتحدث مشاكل وبلبلة وإشاعات, والناس اللي كانت ناوية تسلم يسمعوا ده بيقتل أصحابه اللي كانوا مسلمين معاه فلن يسلموا, اعتبار المصالح دي. مع أن النبي كان على يقين أن ابن سلول منافق صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآية في النهاية بعد وفاة ابن سلول, لا تصلي على أحد منهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله. وبرغم ده كان النبي حريص على هدايتهم, وكان يحاول إن هو يكون سبب في رجوعهم, وكان يستأني بهم عليه الصلاة والسلام. ولما مرض ابن سلول وهو في مرض موته زاره النبي عليه الصلاة والسلام, فقال يا أبا الحباب قد كنت أنهاك عن حب يهود, فاكر كنت بحذرك من حب اليهود وموالته, فقال أبغضهم أسعد بن زرارة ومات. شوف الراجل برضه لحد لحظات وفاته هو زي ما هو, يقول له ايه الفايده من حبهم وبغضهم, ما اصحابك فبغضهم وفيهم اللي مات, هو حد قال لك انك هتخلد في الدنيا؟ قال ابغضهم اسعد بن زراره ومات. ولما مات ابن سلول النبي صلى الله عليه عليه الصلاه والسلام, وعمر وقف قدام قال رسول الله الله يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم, انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, قال لا ازيدن عن 70 عسى الله ان يغفر له عليه الصلاه والسلام. وصلى فعلا. ولما ابنه طلب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكفن فيه ابوه لعل يكون سبب في الغفران له, النبي اداله الثوب بتاعه, اتكفن في ثياب النبي محمد عليه الصلاه والسلام, وهو راس النفاق واس البلاء في المدينه. حتى نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فدايما تجد أهل النفاق يدافعون عن الكفار ولا يدافعون عن حق المسلمين أبدا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فقال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح. يلي خايفين وبترتبوا أموركم على انتهاء مشروع الإسلام، الفتح قريب، وفعلا جه فتح مكة بعد الأحداث دي وبعد الآيات دي بقليل، فعسى الله أن يأتي بالفتح والجزيرة كلها هتسلم. الفتح ده الكلام المفسرين فيه قيل هو فتح مكة وقيل هو فتح قرى اليهود، لأن بعد كده تم إجلاء بني النضير في غزوة الحشر، وبعد كده تم قتل بني قريظة في غزوة بني قريظة بعد الأحزاب، وبعد كده نكئ آخر معسكر اليهود في المدينة خيبر، وكانت أقوى معسكرات اليهود، وانتهى حلم اليهود في المدينة أصلا. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. في تفسير المفسرين لقوله تعالى أو أمر من عنده، يعني دون الفقيل الجزية، إن هيجي يوم الأيام بقى اللي انت كنت بتوليهم وبتتمنى وتدوم ونصحهم هيدفعوا جزية للمسلمين بعد كده، فتندم على اللي انت كنت بتعمله. انت بتضيع وقت، انت بتضيع مجهود مع ناس لن تطال من وراءهم فائدة. وقيل الأمر من عنده هو موت المنافقين، وقيل الخصب والغنائم، إن الدنيا هتفتح على المسلمين. يلي بترتب أمورك على انتهاء مشروع الإسلام سيفتح الإسلام وسيفتح البلاد وسيغنم المسلمون وسيكون هناك خصب وغنائم وأموال وفتوحات، واللي انت بتدور عليهم دول لن يكونوا موجودين. ساعتها تندم على تصوراتك دي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ساعتها ندم المنافقين على حبهم للكفار، ساعتها ندموا على ظنهم ان الدين ده لن يكتمل، وانهم ظنوا بالله عز وجل ظن السوء، فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. اخيرا ويقول الذين امنوا، هنا بقى المؤمنين بدأوا يفوقوا والانصار بدأوا ينتبهوا الى مدى عمق هؤلاء المنافقين في الكفر، مع انهم كانوا بيحلفوا انهم مسلمين. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، هم دول كانوا بيحلفوا إنهم مؤمنين معانا ومسلمين معانا بيدافعوا عن اليهود، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. كانت من ضمن فوائد الواقعة ديت افتضاح أمر اليهود عند الأنصار، لا سيما الأنصار تدرج بهم القرآن عشان ينبههم إن اللي انتم فكرينهم إخوانكم ومواليكم دول هم أعداؤكم، هم العدو فاحذرهم. على ما نوصل معاهم للمرحلة ديت القرآن خد وقت معاهم في توضيح المسألة، فوصلوا إلى هذه القناعة بعد افتضاح أمر المنافقين. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. المنافقين كانوا دايما يحلفوا أنهم مسلمين، كما قال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، اتخذوا أيمانهم جن، كل ما يقع في نفاق فيجي النبي قررهم يحلفوا والله ما حصل والله إنا مسلمون، وهم يبطنون الكفر. فاللي بيحميهم الحلفان اليمين يحلفون بالله كذبا وبهتانا. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم. الحبوط في اللغة تقال حبطت الدابة لما الدابة تموت وتتنفخ وتصبح جيفة ملقاة على قارعة الطريق، فتقول العرب حبطت الدابة. فالحبوط معناه انتفاخ على الفاضي، انتفاخ ده مش لحمة ولا دهنة ولا حاجة مفيدة، ده انتفاخ لأنها صارت جيفة انتنت. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى واصف المنافقين بحبوط العمل، انهم ظاهرهم الإسلام وتشوفهم كده تفكرهم كويسين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن في الحقيقة هذا الانتفاخ وهذا الظهور حبط كحبوط الدب منتن، تظهر رائحة عما قريب، حبطت أعمالهم لأنهم ما أخلصوا لله فأصبحوا خاسرين لأنهم والوا أعداء الله عز وجل. موالاة الكفار على المسلمين أمر يخرج من ملة الإسلام خد القضية قضية شائكة وأساسية في بناء العقيدة داخل قلب كل مسلم. إن شاء الله نكمل المرة القادمة هذه القصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.